شيخ في شيخ في يهود بعد فتح خيبر خافوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مصالحهم نصف أملاكهم كما فعل مع خيبر. مين هذول؟ مين هذول اليهود؟ مين هذول؟ يهود يهود. مين هذول اللي صالحونا على نصف أملاكهم مثل خيبر؟ مش عارفينهم. في يهود، احنا في يهود يقول لك بعد أن تم الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم فتح خيبر دبر رعب في قلوب أهل القرى عامة واليهود خاصة، فبعث هذه القرية قريها فبعثت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لصالحها على نصف أملاكها كما فعل مع خيبر، فقبل منهم الرسول ما عرض عليه، فكانت هذه الأملاك خاصة بالرسول دون المؤمنين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجف على أهلها بخيل ولا ركاب، بل كان ذلك بفضل من الله تعالى. هاي ماذا كلام مين؟ سؤال هذا. خذ جوابه من اللي وجه السؤال. نعم؟ خذ جوابه من اللي وجه السؤال. جريدة وجهت. هاي حذيرات وانها ما لنا فاضيين لها. ما تقدر تجاوبني يعني؟ لا. شكرا. عفوا. نحن المسابقة وياخذ عليها مصاري.